كي، وتكون حرف جر في موضعين، الأول أن تدخل علامة الاستفهاميات نحو كيمة بمعنى لما، فكي حرف جر وما استفهاميات في موضع جر بها، وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها وجيء بالهاء للسكت. الموضع الثاني أن يجيء بعدها مصدر مؤول من أنوى الفعل فيكون مجرورا بها نحو رحلت كي أكرم نفسي، فالفعل المضارع أكرم منصوب بأن مضمرة بعد كي، وأنوى الفعل في تأويل مصدر مجرور بكي، والتقدير رحلت لإكرام نفسي. ثلاثة، ما شاع واشتهر من حروف الجر، وهي 17 حرفا من إلى في عن على اللام الكاف الباء الواو تاء القسم رب حتى منذ مذ خلا عدا حاشا. وقد سبق الحديث عن الثلاثة الأخيرة في باب الاستثناء خلا عدا حاشا، والحروف الباقية منها ما يجر الظاهر والمضمر ومنها ما يختص بالظاهر. أمثلة ما يجر المضمر والظاهر: من، قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إلى، قال تعالى ألا إلى الله تصير الأمور. عن، قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. في، قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. على، قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. باء الجر، قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لام الجر، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وأما حروف الجر المختصة بالأسماء الظاهرة فهي على أنواع: ما يختص بأسماء الزمان وهو مذ ومنذ، ما يجر النكرات فقط وهو رب، ما يجر مقسما به خاصا وهو تاء القسم، ما يجر كل اسم ظاهر ولا يختص بلفظ أو نوع وهو حتى الكاف الواو. منذ ومذ، لهاتين الكلمتين استعمالان: الاستعمال الأول أن تكون كل منهما حرف جر، وعندئذ لا تجران من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، ويختلف معناهما حسب ما بعدهما، فإن كان ما بعدهما من الزمان حاضرا كانتا بمعنى في نحو ما زارنا أحد منذ يومنا وما طرق بابنا زائر مذ ليلتنا، أي في يومنا وفي ليلتنا. وإن كان الزمان الذي بعدهما ماضيا كانتا بمعنى من نحو ما قابلت حازما منذ يوم الخميس وما جلست معه مذ يوم الجمعة، أي من يوم الخميس ومن يوم الجمعة. والاستعمال الثاني أن تكون مذ ومنذ اسمين، وذلك في حالتين: الحالة الأولى أن يقع بعدهما اسم مرفوع كقولك ما مررت بخالد مذ يومان، وتعرب مذ مبتدأ في محل رفع ويومان خبر مرفوع، وكقولك ما رأيت بكرا منذ سنتان، وتعرب منذ مبتدأ في محل رفع وسنتان خبر مرفوع. الحالة الثانية أن يقع بعدهما فعل كقولك ما عرفت بكرا منذ تكاسل في عمله، وما قابلت محمدا مذ مات والده، وتعرب منذ أو مذ اسما منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه الفعل الذي قبله وهو عرف أو قابل. رب، وهي حرف جر شبيه بالزائد ولا يحتاج إلى ما يتعلق به، ولا تجر رب إلا نكرة، نحو رب فتاة عاقلة صادفت، ورب عالم فاضل بالمسجد. ويعرب ما بعد رب في المثال الأول مفعولا به مقدما منصوبا بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. وفي المثال الثاني يعرب مبتدأ مرفوعا بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. وبالمسجد جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. استطراد: ورد عن العرب دخول رب على ضمير الغائب، كما في قول الشاعر: ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا، وكقول الآخر: واه رأبت وشيكا صدع أعظمه، وربه عطبا أنقذت من عطبه. والضمير الذي تدخل عليه ربه ينبغي أن يظل على تعريفه وإن وقع موقع النكرة. وقد جاء بعد الضمير في الشاهد الأول تمييز مطابق لمعنى الضمير، وهو جمع التكسير فتية. والضمير الواقع بعد رب في موضع نصب مفعول الفعل دعوت. وكذلك في الشاهد الثاني الضمير الذي بعد رب في موضع نصب مفعول به للفعل أنقذت. والكلمة الأولى من البيت الثاني واهن اسم فاعل من قولهم وهى الحائط إذا ضعف وقارب السقوط. والكلمة الثانية رأبت معناها أصلحت، والوشيك السريع، وعطبا صفة مشبهة مكسورة العين، وعطبه مصدر، والعطب معناه الهلاك. وقد أعربوا واهن مجرورا برب المحذوفة، وهو في التقدير مبتدأ، والجملة التي بعده خبر، وهي قوله: رأبت وشيكا صدع أعظمه. والمعنى: رب شخص ضعيف أشفى على السقوط، أصلحت حاله وجبرت كسره بسرعة، ورب إنسان أشرف على الهلاك أنجيته وخلصته بإذن الله. التاء: تختص التاء باستعمالها في القسم، ولا يجوز ذكر فعل القسم معها، وقد دخلت على لفظ الجلالة في قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وسمع عن العرب جرها لفظ رب مضافا إلى الكعبة في قولهم: ترب الكعبة لأفعلن، كما سمع قولهم: تربي لأفعلن. ومن النادر قولهم: طالرحمن لأفعلن. حتى: ولا تجر في الغالب إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، كقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذا جاء في الكلام نحو: سأعمل حتى منتصف النهار، كان من غير الغالب. الكاف: تستعمل حرف جر كثيرا فتفيد المعاني الآتية: ألف التشبيه، نحو: الدنيا كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. باء التعليل، كقوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي اذكروا الله لهدايته إياكم. جيم التوكيد، وتكون زائدة، نحو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس مثله شيء. ومنه ما حكاه الفراء من أنه قيل لبعض العرب: كيف تصنعون الأقط؟ فقال: كهين، أي نصنعه هينا. فالكاف زائدة للتوكيد. هامش: وقد استعملت هذه الكاف اسما فجاءت فاعلا، كما في قول الأعشى: أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. وقول الآخر: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه القرين الصالح. فالكاف في البيت الأول فاعل ينهى، وفي البيت الثاني فاعل عاتب، والكاف مضافة، وما بعدها مضاف إليها مجرور بالإضافة. انتهى هذا الهامش. الواو وتختص بالقسم، ولا يذكر معها فعل القسم، وتدخل على كل مقسم به. ومن شواهدها قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استعمال بقية الحروف: لحروف الجر في اللغة العربية استعمالات ومعان يعينها ما تدخل عليه وما تتعلق به، وليس من هذه الحروف ما يصلح في كل موضع ولا ما يؤدي كل معنى، بل إن لكل حرف منها مواضع محددة وعددا من المعاني لا يؤدى بغيره على ما يوضح فيما بعد. من تستعمل في المعاني الآتية: واحد، تأتي لإفادة التبعيض كما في الآية السابقة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اثنان، وتكون لبيان الجنس كقوله سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثلاثة، وتستعمل لابتداء الغاية في المكان كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أربعة، كما تستعمل لابتداء الغاية في الزمان كقوله سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ومن استعمالها لابتداء الغاية في الزمان قول النابغة الذبياني يصف السيوف: تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب. خمسة، تجيء زائدة للتأكيد فتجر نكرة بعد نفي أو نهي أو استفهام، نحو: ما جاءني من أحد، ولا تضرب من أحد، وهل زارك من أحد. ومنه قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقوله سبحانه: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وقوله سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم. وهي تدخل على الفاعل والمفعول به والمبتدأ كما تلاحظ. ستة، وتدل على الظرفيات في نحو قوله تعالى: ماذا خلقوا من الأرض. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبعة، وتدل على التعليل كقول الفرزدق: يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. وكقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. اللام وتستعمل في المعاني الآتية: واحد، تفيد معنى الملك حقيقة نحو قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. اثنان، وتدل على شبه الملك نحو: السرج للحصان والغمل للسيف. ثلاثة، تعد الفعل إلى مفعول به نحو: نصحت لزيد. ووهبت لبكر دينارا، ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. 4. وتأتي للتعليل كما في قول أبي صخر الهذلي وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، فاللام في قوله لذكراك أفادت التعليل. 5. وتأتي زائدة قياسا إذا دخلت على المفعول المقدم، نحو قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون. 6. وتجيء لانتهاء الغاية، نحو قولك سأعيش لوقت يعلمه الله، ومنه قوله تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. 7. كما تجيء للصيرورة، نحو قول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى الذهاب، فالموت مصير كل مولود والخراب مصير كل بناء أي عاقبته، ومن هذا قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لأنهم لم يلتقطوه لذلك وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين. فاللام الداخلة هنا للصيرورة والعاقبة. 8. وتستعمل للتعجب، نحو لله ضرك ولله أنت. معاني الباء: 1. تفيد معنى الاستعانة وهي التي تدخل على آلة الفعل، مثل حفرت الأرض بالفأس وكتبت بالقلم. 2. تعدية الفعل اللازم وإيصاله إلى الاسم الذي بعد الفاعل، نحو قولك مررت بزيد، ومنه قوله تعالى ذهب الله بنورهم، والمعنى أذهب الله نورهم. 3. التعويض، نحو قولك اشتريت حصانا بخمسين دينارا وبعت الثور بعشرين درهما. والباء الداخلة على العوض إما أن تدخل على المتروك أو على المأخوذ، وتدخل على المأخوذ إذا كانت بعد البيع وما في معناه، نحو بعت الكتاب بدرهم وأبدلت الحذاء بدرهم، فالدرهم مأخوذ في المثالين، ومن هذا قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه، فالثمن مأخوذ. وتدخل على المتروك في جانب الشراء وما في معناه، نحو اشتريت القلم بدرهم وحصلت على الثوب بدرهم وركبت السيارة بدرهم، فالدرهم متروك في هذه الأمثلة، ومن هذا قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فالهدى متروك. وباء العوض هذه تسمى باء المقابلة، والفقهاء يقولون باء الثمن. 4. البدل، كقول رافع بن خديج الصحابي ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة أي بدل العقبة. 5. وتفيد الإلصاق، نحو أمسكت بعلي ومررت بخالد، ومعنى الإلصاق يلازم الباء حتى اقتصر عليه سيبويه. 6. وتستعمل الباء للدلالة على التبعيض فتكون بمعنى من، نحو قولك شربت بماء النيل، وقول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، ومنه قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله أي يشربون منها. 7. وتستعمل للدلالة على المجاوزة فتكون بمعنى عن، نحو قوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، المعنى فاسأل عنه، ونحو قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، أي عنه. ثمانية، وتأتي لتدل على المصاحبة فتكون بمعنى مع، نحو قوله تعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. تسعة، وتستعمل للظرفيات الزمانية نحو قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما تستعمل للظرفية المكانية نحو قوله سبحانه إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. عشرة، وتجيء زائدة للتوكيد نحو قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وقوله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وتزاد كثيرا في الخبر المنفي نحو قوله تعالى أليس الله بعزيز ذي انتقام، وقوله سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقد تقدم ذلك في باب النواسخ. أحد عشر، وتفيد السببية نحو قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وقوله سبحانه ذلك جزيناهم ببغيهم. معاني في واحد، تستعمل للظرفية الزمانية والمكانية كقوله سبحانه ألف لام ميم غلبت الروم في أرنا الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. واستعمال في للظرفيات هو الكثير، وقد تكون الظرفيات مجازية كقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اثنان، وتأتي للسببية كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ثلاثة، وتفيد معنى الاستعلاء كما في قوله تعالى حكاية لتهديد فرعون للسحرة ولأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا بمعنى على. أربعة، وتدل على المصاحبة فتكون بمعنى مع كقولك سافر خالد في الفوج الأول من الحجاج، وكقوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. معاني على، تستعمل في أربعة معان. واحد، أكثرها الاستعلاء وهو الأصل فيها نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، وقد يكون الاستعلاء مجازا كقوله سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. اثنان، وتكون للظرفيات فتأتي بمعنى في نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة. ثلاثة، وتأتي للمجاوزة فتكون بمعنى عن كقول قحيف العامري إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. أربعة، وتأتي للمصاحبة فتكون بمعنى مع كقولك أحب الكريم على عيبه، أي مع عيبه، وكقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، أي مع ظلمهم. معاني عن، تستعمل أيضا في أربعة معان هي: واحد، المجاوزة وهو الأصل فيها، نحو قولك رحلت عن القرية ورغبت عن الشر، وكقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. اثنان، بمعنى بعد، نحو قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي بعد طبق. ثلاثة، الاستعلاء فتكون بمعنى على، كقوله تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه، وكقول ذي الإصبع العدواني لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. أربعة، التعليل نحو قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، أي وما نحن بتاركي آلهتنا لأجل قولك. ومثله قولك أطعمته عن جوع وكسوته عن عري، أي لأجلهما. إلى، ومعناها انتهاء الغاية في الزمان أو المكان، كقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وقوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وفي نحو قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. جاءت إلى بمعنى الانتهاء أيضا، والغاية هنا مكانية، أي لا تأكلوا أموال اليتامى بضمها إلى مكان أموالكم. ويصح أن تكون إلى في هذه الآيات بمعنى مع، أي مع أموالكم. وإذا دلت قرينة على دخول ما بعدها اعتبر ذلك، نحو قولك قرأت القرآن من أوله إلى آخره، والقرينة هنا العرف، لأنه دل على استعمال ذلك في معنى الشمول والعموم. وكذلك إذا دلت القرينة على خروج ما بعدها، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، والقرينة هنا من الشرع لأن الصيام لا يكون ليلا. وعندما تقول سرت إلى الإسكندرية فإن انتهاء السير كان إليها، لكن دخولها قد يحصل وقد لا يحصل. تنبيه، إذا دخلت إلى وعلى على المضمر قلبت الألف ياء، وجه ذلك أن من الضمائر ضمير الغائب، فلو بقيت الألف وقلت زيد ذهبت إلىه والحصان ركبت علىه التبس ذلك بألفاظ أخرى لها نفس الصورة في الرسم الإملائي، وهم يكرهون اللبس بين الألفاظ فيفرون منه كما يكرهون اللبس الخطية، فقلبت ألفهما ياء مع ضمير الغائب ثم قلبت مع سائر الضمائر لذلك. وقال سيبويه إنهم قلبوا إليك وعليك ليفرقوا بين الظاهر والمضمر، لأن المضمر لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى ما يوصل به، فتقلب الألف ياء ليتصل بها الضمير في الرسم الإملائي. وبنو الحارث بن كعب وخثعم وكنانة لا يقلبون الألف تسوية بين الظاهر والمضمر، وكذلك يفعلون في كل ياء ساكنة مفتوح ما قبلها يقلبونها ألفا، فيقولون إلاك علاك لداك ورأيت الزيدان وأصبت عيناه. قال الشاعر طاروا عليهن فطر عليها، أي عليهن وعليها. ومن المعروف أن آخرهما يرسم ألفا إذا كان بعدهما ما لاستفهامية، نحو إلام علامة، ومثلهما في ذلك حتى، نحو حتام. اسمية بعض حروف الجر. 1. تقدم الحديث عن استعمال الكاف حرف جر، وهذا هو الكثير فيها، وقد ذكر عند الكلام عليها في الهامش أنها استعملت اسما. وينبغي تخصيص هذا الاستعمال بالشعر، وقد ذكرت هناك شاهدين. 2. كذلك سبق بيان استعمال مذ ومنذ اسمين إذا دخلا على اسم مرفوع أو دخلا على جملة، ونضيف هنا أن الجملة قد تكون فعلية كما تقدم، وكقول الفرزدق يرثي يزيد بن المهلب: ما زال مذ عقدت يداه إزاره وسما فأدرك خمسة الأشبار. وقد تكون جملة اسمية كقول الأعشى: وما زلت أبغي الخير مذ أنا يافع وليدا وكهلا حين شبت وأمردا. وإعراب مذ ومنذ حينئذ ظرفان مضافان إلى الجملة التي بعدهما. 3. عن وعلى. إذا دخلت من الجارة على أحد هذين الحرفين كان اسما، فتكون عن بمعنى جانب، وتكون على بمعنى فوق. وشاهد الأول قول قطري بن الفجاءة: ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني طارة وأمامي. وشاهد الثاني قول مزاحم بن الحارث يصف قطاة: غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل، وعن قيض بزيزاء مجهل. زيادة ما في هذا الباب: تزاد ما بعد بعض حروف الجر فلا تكفها عن العمل لبقاء اختصاصها بالدخول على الأسماء، كما تزاد على بعض آخر فيجوز فيها الوجهان: أن تكفها عن العمل أو لا تكفها عنه. النوع الأول هو من عن الباء، فقد زيدت ما بعد كل من هذه الأحرف الثلاثة ولم تعقها عن عمل الجر. مثال دخولها على من قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ومثال دخولها على عن قوله سبحانه: عما قليل ليصبحن نادمين. ومثال دخولها على الباء قوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والنوع الثاني هو رب والكاف، والكثير فيهما أن يكفى عن العمل إذا زيدت ما بعدهما، وحينئذ تدخلان على الجملة. وشاهد دخول ما على الكاف المكفوفة عن عمل الجر الداخلة على جملة قول نهشل بن جرير يرثي أخاه: أخ ماجد لم يخزني يوم مشهدي، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. ومثله قول زياد الأعجم: وأعلم أنني وأبا حميد كما النشوان والرجل الحليم، أريد حباءه ويريد قتلي، وأعلم أنه الرجل اللئيم. فإن الحمر من شر المطايا، كما الحبطات شر بني تميم. وشاهد رب المكفوفة عن الجر بما الداخلة على جملة، قول جذيمة الأبرش: ربما أوفيت في علم ترفعا ثوبي شمالات. وقد دخلت ربما على جملة فعلية فعلها ماض، وهذا هو الغالب. وقد تدخل على جملة فعلية فعلها مضارع منزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه، كما في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومن النادر دخولها على جملة اسمية كقول أبي داود الإيادي: ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. الجامل المؤبل القطيع من الإبل للقنية، وعناجيج أي جياد الإبل، والمهار جمع مهر. وقد تزاد ما بعد رب والكاف فلا تكفهما عن العمل، وهذا قليل، كقول الشاعر: ماوية يا ربة ما غارة شعواء كاللذعة بالميسم. وقول الآخر: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. حذف حرف الجر: أولا، ألف: بكم درهم اشتريت القلم؟ التقدير: بكم من درهم، فدرهم مجرور بمن محذوفة. ب: فرحت أن يفوز المجد، التقدير: بأن يفوز المجد، أي بفوزه. جيم: عجبت أنك تعين المحتاج، التقدير: من أنك تعين، أي من إعانتك. دال: وقال زهير بن أبي سلمة: بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. ثانيا، ألف: قال امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وقال أيضا: فمثلك حبلى، إلى آخر هذا البيت. ب: وقال رؤبة بن الحجاج: بل بلد ملء الفجاج قتمه، لا يشترى كتانه وجهرمه. جيم: وقال جميل بن معمر: رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من جلله. ثالثا، ألف: قال بعض الناس لرؤبة: كيف أصبحت؟ فرد عليه رؤبة قائلا: خير والحمد لله، التقدير: أصبحت على خير. ب: وقال الشاعر يمدح رجلا كريما: وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام. جيم: وقال الفرزدق: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. الشواهد والأمثلة المذكورة نماذج لأساليب حذف منها حرف الجر. ففي الأمثلة الأربعة الأولى حذف حرف الجر، وهذا الحذف مضطرد في القياس. فالمثال الأول ونحوه يجوز فيه حذف حرف الجر بعد كم الاستفهامية بشرط أن يدخل عليها حرف جر والتقدير: بكم من درهم. ويجوز في مثل هذا أن ينصب التمييز فتقول: بكم درهما اشتريت القلم. وفي المثال الثاني حذف حرف الجر الداخل على المصدر المؤول من أنوى الفعل. وجواز هذا الحذف مشروط بأمن اللبس، فلا يصح في نحو قولك رغبت أن أقوم، لأن معنى الفعل يتغير تبعا لحرف الجر الذي يجيء بعده. فإذا قدر رغبت في أن أقوم كان المعنى أحببت أن أقوم، وإذا قدر رغبت عن أن أقوم كان المعنى كرهت أن أقوم. كذلك حذف حرف الجر الداخل على المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في المثال الثالث. وشرط جواز هذا الحذف أمن اللبس أيضا، والتقدير في المثال المذكور عجبت من أنك تعين المحتاجة، أي من إعانتك المحتاجة. وفي المثال الرابع خفض سابق عطفا على مدرك خبر ليس المنصوب على توهم وجود الباء في مدرك، كأنه قال لست بمدرك ولا سابق. وفي الأمثلة الأربعة الثانية حذفت رب الجارة وبقي عملها، وقد شاع هذا الحذف في كلام العرب إذا نابت عنها الواو، وذلك في البيت المذكور أولا من معلقة امرئ القيس، ويعرب ما بعد واو رب وهو كلمة ليل يعرب مبتدأ. وحذف رب بعد الفاء قليل كما في البيت الثاني المذكور من معلقة امرئ القيس فمثلك حبلى إلى آخره، ويعرب ما بعد الفاء وهو كلمة مثل مفعولا به مقدما للفعل طرق، لأنه يقول فمثلك حبلى قد طرقت. وحذفها بعد بل قليل أيضا، وشاهده البيت الثالث وهو من شعر رؤبة، ويعرب ما بعد بل وهو كلمة بلد يعرب مبتدأ. وقد شذ حذف رب من غير أن يدل عليها أحد الأحرف الثلاثة المذكورة كما في البيت الأخير وهو من شعر جميل، وكلمة رسم التي في أول البيت تعرب مبتدأ، والجملة التي بعدها صفة، وجملة كدت أقضي الحياة من جلله هي الخبر. وفي الأمثلة الثلاثة الأخيرة حذف حرف الجر وبقي عمله، ولكن هذا الحذف سماع يحفظ ولا يقاس عليه. فالشاهد الأول من قول رؤبة خير والحمد لله تقديره كما تقدم أصبحت على خير والحمد لله، والشاهد الثاني تقدير المحذوف فيه فارتقى إلى الأعلام فحذف حرف الجر إلى وبقي عمله، والشاهد الثالث تقدير المحذوف فيه أشارت إلى كليب فحذف حرف الجر إلى وبقي عمله أيضا. انتقل إلى الشريط الثاني عشر.